صالح رحمه الله نزل يتحدث على كريم قضاء في قول الإمام وفي الأداء عند قاض حل في غير محل حكمه الخلف اقتفى ومنعه فيه الخطاب والمقتضى وسوغ التعريف بعض من مضى تقدير وفي الأداء على القاضي يؤدي عند قاض وهذا القاضي ماله حل من حل نزل في نزل في غير محل حكمه نزل ماشي في محكمته ماشي في البلاد ديالو مثلا هو من دار البيضاء نزل في طنجة واش هذا القاضي يجوز له يؤدي واش يجوز له يؤدي يشهد واحد الشهادة وديك الشهادة تتأدى ويمشي عليها القاضي للبلاد الخلف تمام مسألة فيها خلاف اسمع إذا وفي الأداء عند قاضي قاض حل ما حنا حل نزل وحل في بلدي ديك البلد هذاك ماشي المحل الحكمي في غير حكمه ماشي في بلاد القضاء ديالو ماشي هو حيت جا من السعوديه او لا جا من مصر للمغرب او مثلا من مدينه لمدينه من تطوان لطنجه الخلف اقتفى اقتفي انا المساله فيها خلاف الصوره قال امام الشارع إذا نزل قاض ببلد لا ولاية له قاض نزل في واحد المدينة في بلد ما عندوش الولاية على أهلها ماشي القاضي التطوى ماشي القاضي جبل حبيب هل له أن يسمع في ذلك المحل واش يسمع يقول للقاضي قل له القضية فلان أنا عندي تحقيق بها وهنايا وكذا وكذا هذاك ظالم وفلان هو مع الحق احنا عندنا الخبرة به كذا كذا واش القاضي يمكن يقول هذا الشيء هذا في ذلك المحل النازل فيه أداء الشهادة شيء أدي واحد الشهادة بحق إنسان وهذاك الإنسان فين في ولايته معنى ذلك الإنسان هنا في دار البيضاء ومشي مشي يكون هنا الخيصة مشي يكون في طنجة على آخر وذلك الآخر غائب نازل في ولايته أيضا وهذا يدعي نازل مشي يدعي واحد الإنسان في دار البيضاء وهذا نازل في طنجة قل وهذاك اللي تما في دار البيضاء انا غنعرفو الاخوان ولا الحرف والدم تاع هذا واش يجوز القاضي يقول هذا ويعتبر اما يقول هذا واضح انا واش تترتب عليه الاحكام هذا واضح ولا واضح معنى القاضي غينزل في واحد المدينه ويؤدي واحد الشهاده فاش يمشي يؤديها واحد الانسان يقول هذا الانسان كذا كذا كذا على ابن على انسان غائب ولكن الانسان فينه في الولايه ديالو في دار البيضاء ماشي شاد فيه القاضي غينفذ هذا الحكم قال المصنف رحمه الله مساله فيها خلاف اذا نزل قاض ببلد كمدينه طنجه لا ولايه له على اهلها كمدينه طنجه هل له ان يسمع في ذلك المحل النازل اداء الشهاده واش يؤدي الشهاده الشهاده فين بحق اللي بحق الشهاده ماشي حق شي دار او لا شي حكم للانسان في ولايته على اخر غائب النازل في ولايته ايضا ثم يعمل على ما اخبره به قاضي البلد وليك قاضي البلد ماشي يطبق داك الشيء على ديك الشهاده واش يجوز له هذا لان القاضي خصو يشهدوا جوج د الناس او تجي البينه هنا ما كاينش البينه دابا القاضي ماشي يمشي على ديك المقاله ديال القاضي القاضي قال له معنى الشهاده القاضي دابا الشهاده القاضي على انسان مع قاضي والقاضي ماشي من ديك البلاد بلاد اخر واش يجوز نفذوها هذا مساله واضحه هذا قول المصلي رحمه الله وفي الاداء عند قاض محل في غير محل حكمه هي ولايته الخلف اقتفى معنى الخلاف فيها موجود الخلف اقتفي الخلف اقتفي معنى اقتفي الخلاف اتبع في هذه القضيه هذه مساله واحده مساله ثانيه ومنعه فيه المسألة الثانية ومنعه فيه الخطاب هو المقتضى معنى ومنعه شنو منعه القاضي فيه في ديك البلد النازل فيه الخطاب وتقدمنا الخطاب هو ديك الرسوم يكتب له ديك الرسوم هذا المنع هو المقتضى معنى منعه هو القول هو القول الراجح هذاك المقتضى الخبر منعه مبتدا المقتضى هو الخبر والخطابة هذاك مفعول به وفيه أي في البلد النازل فيه الخطابة منصوب على نزع الخافض باش ما يكون التقدير ومنعه من الخطاب هو المقتضى معنى لا يجوز له أن يخاطب وأن يرسم في هذا الباب يجوز له يرسم يجوز إذا المسألة الأولى يؤدي الشهاديات المسألة الثانية وهل له إذا حل بغير محل ولايته كما ذكر أن يخاطب على خصوم بما ثبت عنده بما يضيع ولايته دابا هنا ماشي يكتب قبل شنو كان يؤدي الشهادة قلنا الشهادة مسألة خلافية دابا لا غير يكتب هو ماشي يجي طنجة ويكتب للقاضي طنجة يقول له القاضي الطنجة كيف كذا كذا كذا كذا ماشي خاطب بخصوم ماشي يكتب له غصبا قبل كتابة القاضي واش يجوز القاضي يعمل هذه قال لك القول المقتضى هو المعنى ما يعملهاش ما خصوش يعملها معنى القاضي اللي مكتب اليه ما اعتمدش على هذا يعتمد على هذا فهمنا الموضوع شنو الاولى القاضي كان يشهد دابا ماشي باش يشهد دابا القاضي ماشي يكتب مثلا القاضي نازل في طنجه والقضيه كاين صاحبها من دار البيضاء كذا غائب كيف هذا كذا كذا لنجي انا هنايا في الدار ديالي غنكتب للقاضي كذا كذا كذا نكتب القاضي واش يعتمد على هذا الكتاب على هذا الرسم تحقيق ما يعتمدش وهل له اذا حل اي القاضي بغير محله فيه في غير ولايته كما ذكر فيما تقدم هل له ان يخاطب على الرسوم بما ثبت عنده معنى داك الشيء اللي عنده من الشهاده يكتب به يكتب للقاضي هل له ذلك التحقيق لا بين هذا بين هي المساله زيد ثانيه إذا المسألة الثانية هي قول الإمام ومنعه فيه الخطاب هو المقتضى منعه شكون أي القاضي من يش مش منعه من الخطاب اي من كتابته وصومه، ما يكتبش غصب، معناه ما يكتبش ديك المقال وكذا بالمعرفه ديالو، هو القول المقتضى والقول المقبول. مساله زيد الثانيه، المساله الثالثه، وصوغ التعريف بعض من قد مضى. دابا هنا غير ماشي يتكلم معه مشافهه فيعرض، ماشي الشهاده، قبل كان الشهاده الاولى كانت مساله شهاده، لازم مساله التعريف، لكن يتلاقى القاضي ويتكلم معه. هذا مش يعرف يقول له فلان كذا كذا كذا كذا، واش يجوز هذا التعريف؟ اذا منعنا الكتابه، واش منعوا المشافهه؟ المساله هذه ومنعه كذا الكتابه، دابا القضيه ماشي تكونش الكتابه، ماشي تكون المشافهه، وسوغ التعريف. اذا هل له ان يعرف بما ثبت عنده على القول بمعنى الخطاب؟ قلت له الخطاب ما يكتبش، الخطاب ما يكتبش النص، دابا واش يعرف به؟ يعني يتكلم على القاضي يقول له ودي القضيه كذا كذا كذا، واش يجوز له؟ قال الامام رحمه الله بعض من مضى جوز هذا، وسوغ التعريف بعض من مضى. شكون بعض من مضى؟ بعض المتقدمين، بعض العلماء جوز هذا. قال الامام رحمه الله وهل له الشارع ان يعرف قاضي موضع حلوله بما ثبت عنده من الوصم بالمشافهه وبما وبه عمل بعض المتقدمين. شحال المسائل الشمل عليها البيتين؟ ثلاثة. المسألة الأولى يؤدي الشهادة، المسألة الثانية يكتب له أغرص، المسألة الثالثة المشافة يتكلم عنه دقم. هذا قول المصنف رحمه الله. ثم قال ويثبت القاضي على المحو وما أشبهه الغصم على ما سلم. أن القاضي هنا يثبت القاضي، يثبت القضية بالإثبات، القاضي ماشي ثبت هنا، ماشي يثبته، لا يثبت الإثبات، القاضي يثبت. شنو يثبت؟ غصما ويصححه وكان به محوا. مثلا واحد الغصم، واحد الغصب شي حجه ولا شي حاجه فيها شي حاجه ممحيه وشي حاجه مقطعه وشي حاجه محروقه، القاضي ماشي يكتب لك شي حاجه اللي ثبت عنده صحيحه، واش القاضي يعمل هذه ولا ما يعملش هذه؟ هذا الموضوع. ويثبت القاضي على المحو وما اشبه المحو، المحي المحو هي الحاجه ممحيه، وما اشبهه هي القطعه مقطعه مبصوره محروقه. اش ماشي يثبت الغصمة على ما سلم، معناه يثبت الغصمة على المسألة اللي وسالم. مثلا انت عندك واحد الحجة جات عند القاضي، القاضي قال لي انا الحجة هذه قالوا لي منا كذا كذا، قالوا لي منا الفلوس وتحققت. اذا القاضي هنايا يكتب لك على حاجة اللي سالم، على عنده واحد الحجة من السنة تما ولا كذا، يكتب على هذاك الشيء هذا، يجوز له؟ لا يثبت القاضي. ويثبت القاضي يعني ان القاضي إذا طلب منه أن يثبت رسما ويصححه وكان به بشر أو فإذا يجي واحد الإنسان، معناه هنا القاضي يطلب، معناه يأتي صاحب حجة فيها المحو وفيها القطع، يجي عند القاضي يطلب منه، يقول له أسيدي خصك تكتب لي واحد الغص على الحجة السليمة. القاضي يجب عليه يلبي، واجب عليه يلبي، ولكن إذا كان ما سليمة. أما إذا كان اللي عنده تهيئة فيها الشك وفيها الاغتياب بطل الجميع، لا هذا ولا، لأن المصنف قال على ما سليمة، خصو يكتب الرسم على من؟ على ما سليم، معنى الرسم اللي سالم، معنى يكتب رسما على رسما سليما، أما إذا كان الرسم ماشي سليم، واضح العبارة؟ معنى القاضي غيأتي عنده واحد الإنسان يطلب منه عندي حجة فيها نقص، عندي فيها بطش، عندي فيها محول، فيها حق، فيها كذا، أنا غتثبت لي أنت واحد الحاجة سليمة أصلية، على حسب ما سليمة عندك، عند القاضي، خصو يكتبها له؟ خصو يكتبها له. قال المصنف ويثبت القاضي هو الفاعل على من؟ على المحوي. المحوي هو الحجة فيها محوان، وما أشبه المحوى شنو محوان؟ القاط الحاق كذا، يكتب ديك الرسمة على ما سلم. قال ويثبت القاضي على المحوي وما أشبهه الرسمة على ما سلم. طالب يأتي إلى القاضي ويطلب منه أن يصحح رسمه على الرسم السالم، هل يجب على القاضي ذلك؟ يجب. ثم قال المصنف وعندما ينفذ حكم وطلب تسجيله فإنه أمر واجب. معنى القاضي نفذ الحكم، قال صافي الأرض فلان وفلان خصو يؤدي هذا الحق، قلنا للقاضي خصك تسجلنا هذا الشيء، لا لازم يسجل. معنى القاضي حينما ينفذ الحكم وإذا طلب منه أن يسجل يسجل. قال وعندما ينفذ حكم، الحكم اللي تنفذ وطلب تسجيله مين؟ القاضي، فإنه أمر يجب واجب. ما فيها خفاء. فالقاضي حينما حكم على كذا إما أثبت له حقا أو نفى عنه حقا. مثلا ديجي إنسان اللي يحكم له يقول له سيدي خصك تسجل لي هذا الحكم، أعطيني نسخة الحكم، القاضي خصو يعطيها. ثم قال وما على القاضي جناح لا ولا من حرج إذا ابتدأه فعلا، يعني بلام يقولوا له يكتب من أول، قال ما هي تاها مشكلة، معنى القاضي كتب بلام يطلبه زيادة. قال المصنف وما على القاضي جناح وما على القاضي حرج، جناح ولا هذا كتوكيد، هذا ما جناح لا واحد لا غير زيدة واحد النبي، معنى ليس عليه جناح وليس عليه حرج. مالو؟ إذا ابتدأ التسجيل فعلا، هذا إذا ابتدأ فعلا أي فلا حرج عليه، هذا الجواب محذوف لدلالة ما تقدم عليه. معنى إذا فعل القاضي إذا طلب منه أن يكتب، ويمكن بلا ما يطلبوا منه يكتب بلا ما يطلبوا. وما على القاضي جناح أي حرج وإثم ولا من حرج إذا ابتدأ فعلا. وقال الإمام الشارح أن القاضي إذا حكم على أحد الخصمين وطلب منه كتبه في سجل، سجل هي صك واحد الكاغد بإشهاد عدلين على حكمه وأخذ النسخة منه فإنه أمر يجب عليه شرعا، ويجب عليه يعطي النسخة للحكم. إما أما وجوبه من جهة المحكوم له فليتمسك خوفا من تجديد الخصومة، معنى المحكوم له إذا باش ما يجد دعي الخصومة يقول أنا القاضي فلان يحكم عليها. مثلا بالنسبة للمحكوم له الدار كذا كذا يجدوا له الخصمة يعودوا للدعاوى من جديد، إذا هو يكون متمسك بالحكم الأولي، يكون متمسك بالحكم الأولي، هذا من جهة المحكوم له. ومن جهة المحكوم عليه فليسأل عند علماء صحة، والمحكوم عليه يدي علاش؟ يعني هذا القاضي الفلاني حكم عليا، لا لا غلط القضية، لا الحق معاه، لا تكذب، لا القاضي كذب، باش يبقى مثلا يمكن المحكوم عليه يمشي يسأل العلماء يسأل القضاة أقل من لا يعود به الدعوة. فإذا يمكن يطلب لا المحكوم له ولا المحكوم عليه. فالمحكوم له علاش خصو يطلبه؟ باش لا جدو الدعوة يجبد علاش يأتمد، والمحكوم عليه باش يمشي يسأل واش داكشي هو هذاك ماشي هو هذا، فهمنا؟ هذا قول الإمام رحمه الله. قال ويثبت القاضي وعندما ينفذ الحكم وطلب تسجيله فإنه الأمر يجب، وطلب تسجيله فإنه أمر يجب، وما على القاضي جناح ولا ولا. هو قال الإمام لولو لفي توكيد لمن نفي، في من نفي هنايا ما ذيك لا، هذا توكيد. والثانية نفية عاملة ليس من هذاك من حرجين، ومن حرجين بشرط بمين الزائدة، لا الأولى توكيد لما، ما نفية ولا توكيد، ولا لهذه نفية بالحرج، هذه نفية مستقلة، هنا لا مكرر، واحدة توكيد واحدة نفي. ثم قال الإمام: وساغ مع سؤاله تسجيل ما لم يقع النزاع فيه كلما. ساغ شنو ساغ؟ جاز سؤاله. شنو سؤال القاضي؟ تسجيل شيء لم يقع النزاع فيه ولا فيه كلام. مثلا نجول عند القاضي نقول له القضية الفلانية وحرصت وح الوقف وحرصت الحبوس وحرصت كذا كذا، كتبنا أي كتبنا، لأن القضية ما فيها لا نزاع لا والو، ليس فيه نزاع ولا فيها كلام. وجينا عند القاضي خصك تكتبنا وحرصت، كتبنا تسجلنا وحرصت دياش، قال لك سيدي الوقف الجامعة الفلانية والوقف الأرض الفلانية والحبوس الفلاني وكذا وكذا وكذا، القاضي يجوز له يكتب هنايا؟ يجوز. قال: وساغ مع سؤاله، مع القاضي غنسأله، سؤاله الضمني معنى لا بنعود، قاضي شنو غنسأله؟ يسجل. ساغ تسجيل، شنو غيسجل؟ ما شنو ما؟ شيء شيء كيش هذا؟ كرسوم الأحباس والأملاك، شي رسم. وهذا الرسم هذا واش فيه شي نزاع؟ كاين شي دعوى فيه؟ ليس فيه نزاع وليس فيه كذا كذا، ما فيه لا نزاع ولا والو، على شي رسم شي جامع ولا شي وقف ولا شي ارض ولا كذا، واضح نعيبه؟ هذا قول الامام: وساغ مع سؤاله تسجيل ما لم يقع فيه نزاع فيه كل ما، معنى فيه كلام، ما فيه شي كلام، ما فيه نزاع ولا كلام، معنى ما لا يتحدث فيه احد خصومة ولا نزاع. وقوله كل ما أي ليس فيه كلام، هو شرح الإمام حاش شال فهم بيز. وساغ مع سؤاله، مع سؤال القاضي، وذلك من إضافة المصدر من قل السي أولادي ما لا فهمش فيها هذا الإضافة للمصدر والفاعل والمفعول وقيل ما قل ها قل بقي ماذا والمصدر اللي يكون حلو في حال فعل يقدر الفعل يكون عنده الفاعل وقد يكون عنده المفعول، كذلك المصدر قد يكون عنده الفاعل وقد يكون عنده المفعول. هنا المصدر هنا سؤاله مضاف للمفعول، لأن القاضي ماشي سائل، القاضي مسؤول، معنا شكون سؤله؟ المدعي أو لا شي إنسان مضطر، لأن أنا ما هناش المدعي هنا، أنا القضية ما عندها علاقة به، مثلا شي ناظر شي أوقاف جا طلبوا، أنا شكون غيطلبوا؟ شي إنسان مكلف بشي حاجة، يقدر يكون ناظر، يقدر يكون مسؤول على شي حاجة اللي يطلبوا، خصنا شي راس يكتب له راس. وساغ مع سؤاله تسجيل وما كان استغفار إبراهيم. هنا استغفار إبراهيم ماهيش مضافا هنا، استغفار مضاف إبراهيم، واش من إضافة المصدر إلى الفاعل ولا المفعول؟ واش عرفتوا أنت فاعل؟ إبراهيم هو المستغفر. إوا إذا أنت فاهم، هنا سيدنا إبراهيم يطلب المغفرة، ماشي إبراهيم نطلب منه المغفرة، هنا سيدنا اسمنا إبراهيم نطلبه. ولولا دفاع الله الناس، واش مضاف للفاعل ولا المفعول؟ وباين الله هو اللي يدفع، ماشي الله يدفع عنه، الله هو اللي يدفع. ولولا دفاع الله الناس بعضهم، معنى الله يدفع الناس بعضهم، إذا الدافع هنا هو أن الله، الله هو الدافع. ولولا دفاع الله، إن الله يدافع الذين آمنوا، إذا الفاعل للدافع شكون؟ الله. إذا من إضافة المصدر للفاعل وكمل بمفعوله، فين المفعول هنا؟ الناس وبعضهم، شنو اللي يجي؟ ما عرف بعضهم، أش من توكيد؟ هذاك بعضهم تغيير من الناس، توكيد خصو يكون كلهم أجمعين. واش بعضهم نتأكد؟ واش بعضهم نتأكد الناس؟ واش نقول؟ وكذا خص يكون أجمعين كلهم نفسهم أنفسهم شي حاجة هيدا. أما بعضهم قل من الناس، وإذا كان قل من الناس هذاك واحد شويش منه، ماشي يكون بدل بعض من الكلية، هذاك البدل البعض من الكلية، خصك ضروري خصك تشارك في النحو، النحو هو المفتاح، ما عندكش النحو بقى أمي ما ولهذا الناس اللي ما عندهمش النحو كلهم أميين. طيب إنسان لك عنده الدرجة الدرجة مع ذاك الأدنى المتوسط، أما اللي ما عنده شو راشا يتكلم فيه مش يقول ماشي يعرف والو مش يقول ما عنده شي النحش ماشي يقول في العلم والعلم كله ماشي على القواعد العربية ماشي هذا ما يقول كيف يشرح جيله مثلا شي حقيقة ديرو شي مجال شي ضامن شي تقديم شي تأخير شي مفعول مفعول مطلق مفعول لا لأن هذا الشيء كل شيء عنده مغازي علاش الحل عنده مغزى التمييز عنده مغزى المفعول به عنده مغزى التقديم ديالو عنده مغزى التقديم ديالو عنده مغزى سميته كذا عنده مغزى كل حاجة عندها علاش اسمه التفضيل ماشي هو صفة مشبهة وصفة مشبهة ماشي هي مثيلة المبالغة المكان ماشي يكون مثيلة المبالغة هو المكان ماشي يكون اسم التفضيل واش بحال الحال ماشي بحال الحال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هي سالم هو سالم واحد المرة كان مزيان والباقي دائما قبيح سالم الدوام ماشي إذا المدح ما تعلقش بمجرد السلامة بالسلامة الديمومة فالله يمدح هنايا واش اللي غير السلامة الطريقة مستمرة إذا هي سالي ماشي سالي أقيس على ذلك الله أعدت للمتقين الذين ينفقون هذه الجنة ماشي دخول الجنة واحد ما غنفقت النفقة اللي دائمة إن الذين يتلون كتاب الله لا يرجون تجارة واش تلاوة واحد ما تلاوة مستمرة يعني شيء يختلف المقال اللي يختلف إن الإنسان لفي خسر وهو الإنسان خاسر واش الانسان خاسر هو في خسران خسران فوس الخساره اما خاسر التصافى عنده الخساره فخلاص جنبه كامل مزيان راح الخساره دون خساره خساره المقام مثلا النحو مزيان بزاف النحو شي حاجه كبيره وماشي تكون شي فحال سيبويه لا غير الدرجه الوسطى غير الدرجه الوسطى بغاك عليه ومدرحة فيها اصول فيها بلاغه فيها منطق فيها اسرار فيها كذا كذا راه يكون قال الإمام رحمه الله وساق مع سؤاله تسجيل ما لم يقع هنا قال المصنف واضح العبارة ما قال وسائل التعجيز ممن قضى يمضي له في كل شيء بالقضاء شو وسائل التعجيز معنى واحد الإنسان دي يسأل من القاضي عجز مثلا مدعي يسأل من القاضي أن يعجز تعجيز وسائل التعجيز سائل مضاف والتعجيز مضاف إليه مقلع هذا الوصف مضاف والإضافة هذا الوصف المفعول معنى إنسان يطلب التعجيز ماشي التعجيز يسأل لا التعجيز مسؤول عنه واش يسأل التعجيز إنسان والتعجيز سائل ولا مسؤول مسؤول إذن هنا وسائل التعجيز هل السائل من التعجيز من عند من يسأله ممن قضى شوف ممن قضى معنى ممن قضى من القاضي القاضي خصو يمضي له معنى لك شيء تمضى وفاه في كل شيء اي حاجه هذيك ينفعك معنى ذيك الامضاء للقاضي اللي ينفعك جميع المسائل مثلا ما اذا تسالوا انا نعجز القاضي حكم على هذا الانسان حكم عليه قلت انا القاضي الله يرحم والديك طلبوا التعجيز عندك شي شهود لا سيدي ما عندكش بقى لك شي حجه لا سيدي ما بقى لك شي حجه عندك شي حاجه تقدح في هذا الشهود لا ما عندي شي بقى لك ما نقول شي حاجه هنا ما قال لك صافي واحد واحد اليوم انت ما جيب واحد الكويغ احنا قلنا هكذا اللي انت ما جيب هذا هكا غض الحرام كيف ما جيب اذا هنايا ذي نفعك انت ما يسال تجازي ذي نفعك واخا غيجي مثلا ديك المدعي عليه شي حاجه يتقبل ولا ما يتقبلش انه طلب تعجيز وعجزك القاضي وانت ماش باغي تدخل ما قلتش انت ثاني بحال انت كنت قلت لا قلت سيدي ماذا قال لي موقف مثلا القاضي يقول سيدي احكام له كذا كذا كذا كذا تظن انت قلت له سيدي انت حكم قضية سالوا كما قلت شي حاجه القاضي يقول له باق لك شي حجه ماشي قلنا بحال الطريقه ديال الاعذار بحال ديك الاعذار يقول له باقي لك شي حجه يقول له سيدي ما باقليش عندك شي طريقه تقدح في هذا الشهود لا ما عندكش باقي لك شي طريقه شي كذا كذا كذا باقي لك ممكن تجيب شي حاجه كذا يقول له ما عنديش جاز شي ايامات انت جبت شي ناس ولا شي بغيت تهضر يتقبل منك شي الا في هذه المسائل الا ادعاء حبسين او طلاقين او نسبين أو ضمين دمين أو عتاقد. إياه معنا ليش بات شي حاجة جديدة غير يجيبها هنايا للتنفع هنايا قول للتنفع هو خي عد الزكر لا يجوج يعني أنا بعد حتنا هنا دعاء حبسين أو طلاقين أو نسبين أو دمين أو عتاقين يتقبل دابا ثم على هذا القول ليس يلتفت شنو على هذا القول على سائل التعجيزي مثلا إذا قلنا بالتعجيزي مثلا جا شي هذاك المدعى عليه جاب شي حاجه واش نلتفت اليه لا يلتفت اليه لما يقال بعد بعد تعجيز ثبت اذا ثبت التعجيز واخا تجي من شي حجه ولا شي قدح شي قدح ولا شي تجريح يتقبل ما يتقبلش تمام شنو هي العباره ان المحكوم له شنو المحكوم له المقضي له المحكوم له هي المقضي له طالبا كان او مطلوبا شنو طالبا كان مدعيا كان مطلوبا مدعا عليه اذا طلب من القاضي قال من القاضي الذي قضى له بالحق او نفي عنه اما قضى له الحق ولا الحق زول الوطن شي واحد ان يعجز له خصمه قال له خصك تعجزه شكون اللي يطلب دابا المحكوم له او عليه اللي يطلب تعجيز الخصم يعجزه عند الحكم فانه يجيبه شكون يجيبه قاضي يجيب الطالب بالتعجيز يعني ويمضي له تعجيزه ينفذ له التعجيز ويمضي الامضاء ويمضي له تعجيزه بالقضاء في كل شيء بحيث المحكوم عليه لا بغى يجيب شي بينه او لا شي دعوه يقوم بها تسمع ما تسمعش قال بحيث لا تسمع للمحكوم عليه بينة يأتي بها ولا دعوى يقوم بها في تلك النازلة ولو كان له عذر كالجهلي وخو يكون عنده شي عذر كالجهلي ونسينا والو لأنه طلبنا من التعجيز وعجزنا هو حاضر إلا في هذه المسائل هذه في دعوى الحبس أو الطلاق أو النسب أو دعم العمد أو العتق فلا تعجيز فيها ويقع الحكم على ما ادعى ذلك بعد الإعذار ببقائه على حجته وحيث لا تعجيز في النسب لا تعجيز في الإغث إلى متلازمة أنا مثلا يمكن يجيب شي حاجة تسمع منه في باب الحبس في باب الطلاق في باب لا جاب شي حاجة جديدة يمكن تسمعها منه يمكن. قال إلا ادعاء حبس أو طلاق أو نسب أو دم أو عتق أو عتق هذا قول الإمام رحمه الله وسائل التعجيز شنو معنى سائل التعجيز أن إنسانا يطلب من القاضي أن يعجز فلانا المحكوم عليه شنو يعجز قل له قل له لكن بقول له شي حجة لكن عنده شي طريقة يقدح لكن عنده كذا كذا القاضي هنا ذي قبل هذا الطلب هذا ويمضيه ينفذه ما ينفذه قز شي أيامات جاء المدعى عليه المحكوم عليه جاب شي بينة تقبل منه ولكن في هذه المسائل المستثنى يتقبل وخا يكون التعجيز او قبل منه الا في المسائل اللي يقبل قال الامام رحمه الا في ادعاء حبس او طلاق او نسب او دم او عتاق ثم قال الامام رحمه الله نعم هو السؤال التعجيز هذا التعجيز هو الحكم اي مثلا يعجزوا واخا يجيب شي حاجه خا ما تسكن انا اللي نحكم عليك ما باقيش غتقبل منه شي حاجه ايضا شنو التعجيز هو مثلا القاضي اللي يعطيه واحد يعجز مثلا المحكوم عليه بحيث اذا تاء ما باقيش تسكن وهذا هو الحكم ثم قال المصنف رحمه الله قال باب الشهود وأنواع الشهادة. إذا معروف أن القضاء ليتوقف على الشهادة، لأن هذا الباب من أهم الأبواب في علم القضاء، على سبيل أن به تثبت الحقوق، قضية الشهادة. لهذا المصنف رحمه الله إيش رأي يتكلم على هذا؟ قال باب الشهود وأنواع الشهادة. معنى باب الشهود من يقبل من الشهود وما لا يقبل. أنا كاين الشهود اللي غنقبلوهم، كاين الشهود اللي ما قبلوهمش. أنا توفرت فيهم قبول الشهادة غنقبلوهم، ما توفرتش ما عندوش العدالة ما عندوش نرفضوهم. وما يقبل من أنواع الشهادات وما لا يقبل. أنا كاين الشهادة اللي تقبل، كاين الشهادة اللي ما تقبلش، وكاين الشهادة اللي ماشي تتعارض، وكاين الشهادة ما تعارضش، هذا الشهادة تعارض بشهادة. إذا هذا هو الباب من هذا الشيء، معنى من هم الشهود المقبولون وما هم الشهود المرفوضون، وما هي الشهادة المقبولة وما هي الشهادة المرفوضة، ما هي الشهادة اللي تعارض وما هي الشهادة اللي لا تعارض. ثم الإمام رحمه الله تكلم هنا على إطلاق الشهادة، الشارح ديالنا حنايا تكلم على إطلاق الشهادة، معنى استعمال الشهادة في القرآن أو في اللغة العربية. قال الإمام رحمه الله وردت الشهادة بأنواع مختلفة، مثلا كاين الشهادة في القرآن في باب البيوع مثلا، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. معنى استشهدوا هنا قال الإمام قيل معناه احضروا شهيدين، معنى ائتوا بشهيدين، ومنها قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. هنا شهد بالنسبة الله هنا أعلام أو قضى الله أي حكم بها، وبالنسبة للناس شهد الناس أي أقروا واعترفوا. بحال بغيت نقول هنا الشهادة هنا مستعملة في معنيين مختلفين، بالنسبة لشهد الله أي قضى بهذه الشهادة أو أعلم بهذه الشهادة، أعلمها الناس، وبالنسبة للناس معنى أقرها شهدوا أي أقروا واعترفوا. كاين شهادة بمعنى أقر في حق والملائكة يشهدون أي يقرون، والذين يرمون المحصنات ولم يكن شهداء إلا أنفسهم، أنا معنى إلا الإقرار راسه، إنسان يقر على زوجه مثلا. وكاين شهادة بمعنى حكم وشهد شهد من أهلها أي حكم واحد من أهلها وكذا إلى آخره. وكاين الشهادة، ولهذا قال الإمام شاهنة دليل على جواز الحكم بالعرف والعادة وقرائن الأحوال، على يجوز يمكن القاضي يحكم بالعرف ويحكم بالعادة ويحكم بقرائن الأحوال، لأن شهيد شهيد من أهلي أنا مشينا على حسب العرف، يمكن القاضي يعمل قرائن الأحوال، المسألة مش يكون فيها خلاف. سيأتينا شهادة قرائن الأحوال، مثلا الإنسان ما عندناش شهود ولكن شي حاجة تدعم الموضوع، أو مثلا هنا العرف ديال البلاد أو يمكن تكون هي نعتمدوا عليها. وكاين شهيدة بمعنى حلفة في اللعن، ديك شهيد انه اربع شهادات، معنى كلمة اربع شهادات اربع حلفات، معنى حلف اربع مرات. اذا الشهادة بمعنى ايش؟ حلف. وكاين الشهادة بمعنى حضرة للتحمل، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، وعند قولوا له يحضر، معنى الشهادة مش يؤدي، لا غير حضر مش مع الشهادة. إذا الشهادة حضرة للتحمل، كاين شهادة عنده العلم بالشهادة مش يؤديها، كاين شهادة باقي عاد غير يشوف باش يدي الشهادة، شنو اسمها هذيك؟ حضرة للتحمل، معنى الشهادة عنده ماشي يبلغها، شنو اسمها هذيك؟ شهادة لا يؤديها، معنى يحضر ويسمع الشهادة يتحملها ويبلغها يديها. وثم الشهادة في اللغة هو الإخبار بما شاهد، هو الإنسان اللي يخبر الشيء اللي شافه. أما في الاصطلاح فيها هذا التعريف ابن فرحون، إخبار يتعلق بمعين، إخبار يتعلق بمعين، إخبار يتعلق بمعين، معنى من نقول إخبار يتعلق بمعين ده تترجم له رواية، يعني إخبار يتعلق بمعين، لأن المدلول للحديث ما يتعلق بشخص، فمدلول الحديث يتعلق بعموم الناس، ولكن الشهادة تتعلق بشخص معين. كين فرق بينهم؟ كين. قال الإمام وبقيد التعيين تفارق رواية، وقال الإمام ابن عرفة في معنى الشهادة قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عادل قائله مع تعدله أو حلف طالبه. هذا تعريف الشهادة عند الإمام ابن عرفة، هو قول هو بحيث يوجب على الحاكم شنو يجب سماعه شنو يجب عليه الحكم بمقتضى إن عادل قائله مع تعدده أو حلف طالبه. تعريف طويل شوية. شنو الشهادة عند تعريف ابن عرفة؟ قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه. مثلا ديك القول القاضي شنو خصو يسمع، وديك السمع شنو اللي يغتسب عليه الحكم، لان سماعه يوجب. شكون يوجب عليه الحكم؟ يوجب الحكم هو السمع. اذا سمع خصو يحكم، سماعه الحكم بمقتضى ديك القول. ولكن شنو خصو يكون؟ ان عدل قائله معنى يكون شهود عدول، او ماشي يكون ومع التعدد مثلا العدول ومع التعدد، او يكون هو بحده عدل واحد عدل ولكن خصو يحلف، انا ماشي يكون الشهيد واليمين. الامام رحمه الله الشارح هنا شرح هذا التفسير، قال المصنف عبر قول، عبر شيء يسمى قول، قول يسمى الجنس، بحال اللي كنا نقولوا قبل اسمه في العالم جنس، وجنس هو اعم من الكلام او الكلمه او الكلمه، لان في الالفيه يقول والقول عم، والقول عم معنى القول، فالكلمه يقال له قول والكلام يقال له قول والكلم يقال له قول. مثلا قام زيد، هذا قام زيد شو اسمه؟ هذا هو كلام. ان قام زيد كلم وماشي كلام، هو قول قول. زيد بحذا كلمه وهو قول. وغلام زيد ما هو كلم، ما هو كلام، ما هو كلمه، شنو قول؟ فالقول اعم من الجميع. فتاع غلام زيد شي اسم هذا قول، ولكن ماشي كلام لانه ماشي مفيد، وماشي كلم لانه ما فيهش ثلاثه، وماشي كلمه لانه ما فيهش واحده. فالقول يشمل الجميع، والمصنف يقول والقول عم، معنى عم يشمل الكلام والكلمه والكلام. واحد الطالب كان يقرا طلع شي فقيل كان يعاود، انا ما لحقتوش دابا ديك السيد ربما رجع قاضي قبل مني انا، وكان يقع في المعهد الديني واحد الانسان كان عنده من الاعد الاعادي هما الطلبه اللي يقراو بحالنا حنايا، عند واحد قطة معهم كاع ما يحملش فيهم شعر، اللي يحملش الطلبه ما يحملش الفقهاء اللي يقراو، دائما اللي يهضر بهم غير في العيب وغير النقص فيما كان شي حاجه اللي ينقصوا، هذا الشغل ديالو. حنا دابا كان يهضر حتى هو ما شنو قال، وقال مش بحال هذاك اللي يقولوا لك مولي القبوب ماشي كذا كذا كذا كذا، هو عمل هذا العيب هذا، هو كان يقارنه من الالفيه، ديك السيد يقارنه من الالفيه، رغم الالفيه هو قال والقول عام، هو يقول لهم والقول كم، والقول كم. جا ذاك السيد اللي كان قرا في حالنا اذا طلع شيء ولا شيء، جا وقال له ودي ديك مولي القبوب هذاك عندهم اللي يقولوا عام كيفاش، قال له هذا قال له الحمار مش مش فاهم هذا، قال له ديك مولي القبوب يقولوا والقول كان والقول عام، وانت تقول هنايا قوله كان كيف زعما، قال له ما تحش ماشي هذا قول هذا فيهم البلاهه فيهم كذا فيهم كذا كذا كذا. هو ساعه كيبدا يخمم لا ما تلبقتلوش كيف قوله كان، هي ما يخمم لا دخل هيدا المحل ديالو قلب الكراسة ولا هذه شبغا عام، قالوا لا لا لا الصواب معاه، هو الصواب معاه مشرحة، إذا قول اشرح يلا الصواب معاه مشرحة، شرح لي القول عام. هنا عندنا الشيء المصنف يقول لك، المصنف قال قول، كلمة قول هنا هي جنس شيء يشمل، يمكن يكون كلاما هو المفيد، لم يكون كلمة هي اللي فيه ثلاثة أو أربعة، وكلمة تكون واحدة، وينفرد القول بالمضاف إليه المركب الإضافي. والخبر أخص منه، لأن الخبر أخص من من الكلام، والكلام أخص من لأنه أخص شكون خسر واش الخبر أو القول؟ لا الخبر أخص، وشكون خاص واش الخبر أو الكلام؟ لأن الكلام ليش من الإنشاء وغير الإنشاء، ما الخبر نوع من أنواع الكلام. شكون اللي اختار واش الكلام أو الخبر؟ الكلام، لأن الكلام يكون في الإنشاء وفي غيره، والخبر يعني نوع من أنواع الكلام. فإذا يمكننا نعبر هنا بكلمة والو، يمكننا نعبر هنا بكلمون والو، يمكننا نعبر هنا بخبر والو. الكلام اللي غيجمع هذا الشيء كامل هو قولون، لأن هذا الجنس. قل الذي هو أعم من الخبر، ثم قوله هو بحيث هذه جملة اسمية صفة القول، وإنما عبر بذلك ويأتي في الحيثية ليدخل فيه الشهادة قبل الأداء، والشهادة غير تسمى. علاش نقول هنا قول هو بحيث؟ باش يشمل الشهادة قبل الأداء، باش تدخل الشهادة للتحمل والشهادة. واش هذه العبارة هذه التعريف هذا يشمل الشهادة للتحمل ويشمل شهادة الأداء ويشمل الشهادة الناقصة؟ قولش معنى بحيث يكون كذا، معنى بالحيثية، سواء كانت شهادة تامة أو كان شهادة ناقصة أو شهادة التحمل أو شهادة الأداء. ولهذا عبر الإمام رحمه الله عرفه بكلمة بحيث، لما معنى بصلاحيتها لكذا، سواء كانت شهادة الأداء معنى عنده باش يبلغها، شهادة التحمل باقي يسمعها باش يمشي يقولها، شهادة ناقصة معنى متوفر فيها شي ناقص، أو شهادة كاملة كلشي يدخل هنا. وقوله يوجب على الحاكم، هنا شنو تنخرجوا؟ تنخرجوا الرواية، لأن الرواية ماشي واجب عليه يحكم، واش في الرواية يحكم؟ يحكمش. ويخرج الخبر القاسم للشهادة، لأن الخبر اللي مقابل للشهادة. فإذا خرجت الرواية وخرج الخبر اللي ماشي شهادة، لأن الشهادة شي يكون فيها إنشاء، ولكن الخبر مطلق الخبر يدخل معنا ولا يخرج؟ يخرج. ثم الإمام رحمه الله عبر على الحاكم، يجيب على الحاكم، ما قالش القاضي، قال يجيب على الحاكم. علاش قال الحاكم؟ باش يدخل هنا واخا ما يكونش قاضي، يكون أمير أو لا سلطان، ويدخل المحكم، هذاك الإنسان اللي نعملوه يحكم بين الناس، مثلا يمشي بين الأسرتين ديك الغد، هذاك الإنسان هذاك يسمى محكم، حتى هو يدخل هنا، حتى هو يدخل. إذن هذا القول هذا يوجب سماعه، فين الفاعل هنا؟ سماعه، هذا السماع هذا يلزم القاضي الحكمة، على القاضي إذا سمع هذا القول شنو خصو يكون؟ يحكم، السماع هو اللي يجعله يحكم، معنى لما سمع شيء معنى ما يعمل، يوجب سماعه الحكمة، معنى القاضي أي الحاكم إذا سمع هذا القول يجب أن يحكم بمقتضى. ولماذا عبر كلمة الحاكم؟ باش يشمل القاضي والمحكم والأمير مثلا. ولكن هذا الحكم هذا خصو يكون إن عدل قائله، على فوق خصو يحكم عدول، معاياش مع العدد تعدد على واحد ما كافيش ولا ما كانش تعدد خصو يكون اليرمي. هذا هو التعدد. تعلم ابن عرف رحمه الله قول هو بحيث يجب على الحكمين سماعه الحاكم حكمه بمقتضى من هذا الأقائله مع تعدده أو حلف طالبه. يقول هذا الإمام ابن عرف رحمه الله في الأخر ضيع عرض على شيء قلبه قشع قال إليه مال ذو يسأل على المسائل قشع لأن المسائل صعبة بزاف. كان ضيع عرفه ما كان بقي ما يتخرف شوية شو وراجل كبير وما بقاش يتثبت مزيان بقاش يعرف هادشي شي يقول معك. هنا إذا عدل إذا كان مجهول الحل معناه هو انعدل قائله. فما إذا كان مجهول الحل ملوش به مع تعدده. فما إذا كان إخبار القاضي بما ثبت عنده قاضي آخر هو اللي قلنا قبيل إخبار القاضي إلا شهادة الواحد تعمل ماشي قال لك كذا كذا فيه خلاف أخبار القاضي خرج. ثم هذه هي معنى الشهادة. الأصل في الشهادة أصل في الشهادة آيات وأحاديث معمرة كذلك جعلناكم أمة وسطا وأشهدوا لبعض منكم وسيشهد من رجالكم والذين أمنوا شهادة منكم الحد شهدوك شهداك أو يمينك أنتم شهداء الله في الأرض فمن أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أشهر وجبت له النار. يقول النبي لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار. هذا الشهادة معناه الأدلة الشهادة كتاب السنة. حكمة الشهادة الله سبحانه وتعالى على شرع الشهادة هو لطف الله بعباده لطف الله بعباده لصيانة الحقوق. معنى لصيانة الحقوق باش ما تضيعش الحقوق لما كان شي شهادة دين الحقوق. فهي يقول الإمام رحمه الله هي الحقوق من أنساب وأديان وأعراض وأموال وأبدان فهي من الضروريات الحاجية. الشهيدة يقول لك المنزلة ديالها مش هي من الضروريات هي من الحاجيات ولكن ديك الحاجيات اللي لابد منها يعني مش هي في ضرورة النفس والدين وذا لا هي ناقصة شوية ولكن هي ضرورية من الحاجيات الضرورية لا بغي تقل مكملة ثانية. قال كالإمامة الكبرى لأن الشهادة كما أن الناس ما يمكنش يستغنوا عن الإمامة الكبرى ما يمكنش يستغنوا عن الشهادة. ومن هنا الشهادة للشهيد يكون عنده واحد مكانة عالية. الشهيد في الإسلام عنده درجة عالية على القاضي. القاضي عنده منصب والشهيد عنده منصب. والشهادة منصبها عظيم وخطرها جسيم شهادة. خصوصا في هذا الزمان فإن كثير من يتعاطاها لا يتحاشى عن الأمر الذميم. السيد اللي يخصه شهيد دائما يتحصن. قال لك هذا الزمن هذا ولهذا اللي يقولوا شي واحد اللي كان يهضروا على الناس اللي فيهم خيانة يقولوا شي كان يهضروا على الناس الدكالة. هذاك واحد بيضاوي كان هنا اللي عنده شي نوكات على الناس على الجانب الدكالة. قال الدكالة فيهم فعيل بزاف. قال لي يجي نسق الدكالي يجي واحد البلاصة وين وعنده واحد الدربالة عنده ديك الدربالة الحانوت اللي يكون السوق قيطو كبير وعندك فيه تخبع تدخل من هنا تدخل من هنا تدخل من هنا يدخل هو يقيس واحد الجلاب جديدة الدربالة اللي صاغها بشي موطا اللي تكيها تما ولا كان مغذي ولا شي شي بلاستيكة اللي بدا خارج ديك الجلاب اللي يجي مول القيطون مول الجلاب ماشي الشريف الجلاب هو اللي يعمل له هيدا الفخر ديالو. يقول واش الصوار نجي يكون تخطني هيدا واللي يعمل له هيدا معنا مع دولار صار ولا والو واش انا نكون جيت هذا بلا تاخذ ايام يخمم. هو في الاول جاب شي دربالة ماشي دخل عريان دخل غير شي دربالة دخل شي دربالة ومع المغ ديالو هو طال هذا الجلال اللي يكون هذا بحال نقول بحال الناس اللي يبيعوا الزغابي وكذا عندك فين تدخل هذه الجهه هذه تدخل هذه الجهه هو دخل قيس واحد الجلال عمل يماها هذيك الدربلة اللي عنده المغ ديال الحشاشة ولا حشاشات مخبعه بدا خرج بحالو خرج لان مولين الجلال يكون غالبا في الباب باش يشوفوا الناس خارج هو شبرو اي ماشي الشيخ هذا الشيء تخلص هذا اللي هو ما بقاش يهضر معاه وقعدوا على الفخ ديالو الفخ ديالو زعما يقول له ما يمكنليش انا ندخل هنايا اذا هذه انا جبتها بالضعف فإذا حكمها أمر عظيم. وش واحد قالوا كانت تسمى ماشين الحج اللي وصل مع ديال ودي قلنا اللي جي شد ما تضيعوش سجنوا قلنا أنا ماشي اللي جا شي زور ولا شي حاجة اللي سجنوا قلنا لا غنش راه ماشي مجي ويش ماشي مجي راه ماشي للحج راه ماشي مجي مجند من هذا ماشي زيد زايد على اللي كان قلنا سجنوا فواحد المكان غير نقول له ماشي. وحكمها حكم الشهادة التحمل والأداء. التحمل هو نقول لك يلا نمشي نشهد هذا يكون فرض كفاية، ولكن الأداء يعني عندي شهادة تنبلغ يكون فرض عين. معناه إذا أداء الشهادة شيخ يقول فرض، ولكن تحملها عاد خاصني نمشي نشهد أنا إذا كان ناس آخرين موجودين وخا نمشي فيها. ثم قال المصنف رحمه الله وفشاهد شهد الأداء يشترط فيه أن يكون بالغان عاقلان حران مسلمان عدلا متيقظا. اللي ماشي يؤدي الشهادة يكون عنده يكون بالغا الصبي لله، يكون عاقلا المجنون لله، الحر العبد لله، المسلم الكافر لله، العدل الفاسق لله، متيقظا اللي فيه البلاهة وفيه فيه اللي ماشي ذاكي الله يرحمه. المصلي ماشي يبدا وشاهد صفته المرعية عدل تيقظ حرية. شحال ذكر الشرط هنا؟ ثلاثة. وشاهد شنو الصفة المرعية؟ العدالة التيقظ الحرية. خليها تم نضيفها مع